بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. ساق المصنف رحمه الله هنا 6 آيات، وهي وقوله تعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقول سبح الله ما في السماوات والأرض، وقوله تبارك نزل الفرقان، وقول من اتخذ الله من ولد، وقوله فضل الأمثال، وقوله قل إن محرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن. هذه الآيات الست التي ساق المصنف رحمه الله لإثبات الكمال المطلق لله عز وجل وتنزيهه عن جميع النقائص، وأتى المصنف بهذه الآيات بعد آيات سيسوقها حصل فيها جدل كبير، وهي استواء الله العرش. وكان المصنف يقول لك: الله كامل في أسماءه وصفاته وذاته ومنزه عن النقائص، أيقنت بهذا؟ فكانك تقول: نعم أنا أيقنت بهذا، لهذه الآية العظيمة ست وغيرها. فيقول لك: نعم، مدام أيقنت بذلك فأيقن بأن الله المنزه الذي له الكمال الذي له الكمال المطلق قد استوى على العرش. فكأن هذه الآيات مقدمة مع الآيات الماضية لإثبات صفة عظيمة لله عز وجل أنكرها كثير من الخلق، وهي صفة الاستواء. فهنا قال: وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله وقل الحمد لله، الألف واللام للاستغراق، للاستغراق يعني جميع المحامد مستغرقة لله، كل المحامد لا نصفها إلا لله، يعني فليس أحد له الحمد المطلق سوى الله، غير الله حمد مقيد، أحمدك على فعلك هذا، لكن الله له جميع المحامد. والحمد ذكر محاسن المحبوب المحمود، ذكر محاسنه مع حبه وتعظيمه، ذكر المحاسن مع الحب والتعظيم. فإذا ذكرت محاسن الله لكنك لا تحبه لا يسمى حمدا، وإذا حمدته ولم تعظمه لا يسمى حمدا. فلا بد من الاتيان بهذه القيود الثلاثة: ذكر محاسن محمود مع حبه وتعظيمه. وأول آية في كتاب الله العظيم: الحمد لله رب العالمين. وأول كلام أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. ولما خلق الله السماوات والأرض قال عن نفسه سبحانه ممجدا ومعظما لها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ولما خلقها أيضا قال: الحمد لله، على غير مثال سابق قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولما أنزل القرآن قال: الحمد لله الذي أنزل عبده الفرقان ولم يجعل نزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهنا قال سبحانه: وقل الحمد لله، يعني يا محمد قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، احمد ربك بأن الرب الذي تعبده ليس له ولد، أيقن بذلك لكمال صمديته، فهو الصمد والقوي فلا يحتاج لأي ولد. أما الأب يدعو ربه بأن يرزق بولد، لأن الأب مقبل على وفاة أو على ضعف، فهذا الولد يجبر ضعفك أو يجبر حياتك بعد مماتك. أما الله عز وجل لا يحتاج لولد لأنه غني وقوي، فالذي يحتاج لولد هو الضعيف ليساعده يسانده يقضي أموره وهكذا. قال: والحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي مجمل، المقصود منه إثبات الصمدية لله، فله الكمال المطلق لم يتخذ ولدا، ولم يكن له ولي، ولم يكن له شريك في الملك. هذا نفي مجمل، فلم يقول له شريك مع فلان، ليس فلان شريكا مع الله، وليس فلان شريكا مع الله، فالنبي الفلاني ليس شريكا مع الله، والملك الفلاني جبريل ليس شريكا مع الله، لا، هنا نفي مجمل، ولم يكن له شريك أي أحد. والمقصود من إثبات وحدانية الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فلا ينازع الله في ملك أحد، فهو الواحد الأحد سبحانه. ولم يكن له ولي من الذل. الله عز وجل له أولياء، لكن الذين اتخذهم أولياء لا لحاجة الله عز وجل لهم، وإنما إحسان وتفضل وتكرم من الله على عبده، بأن الله اتخذ هذا ولي له وهذا ولي له وهذا ولي له، لا لحاجة له. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله ليس هم الذين اصطفاهم الله لا لحاجة الله لهم، لا، وإنما تكرما من الله باصطفائهم ليكونوا مقربين عنده. وهنا قال: ولم يكن له ولي من الذل. فالله عز وجل يقول: أنا اتخذت أولياء لكن ليس عن ذل وضعف لي، وإنما إحسان لأولئك. لذلك ولم يتخذ له ولي من الذل، هذا نفي مجمل لإثبات القوة لله، ولم يكن له ولي من الذل، إثبات القوة والعزة لله. وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، إن أكثر من التكبير لله عز وجل، ففي إثبات صفة الكبرياء لله عز وجل. وهذه الآية أثبتت الكمال المطلق لله الحمد لله، لم يتخذ له، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. فإذا كانت من هذه أوصافه فهو الكبير العظيم، فكبره. ثم قال: وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية السابقة إثبات الكمال المطلق لله في أسماءه، في صفاته، في ذاته، في أفعاله، فهي كاملة من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. والكمال المطلق في هذه الآية لله من عدة وجوه: الأول تسبيح جميع المخلوقات له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل من في السماوات يسبح لله. معنى التسبيح التنزيه والتقديس، يعني: يا رب ننزهك ونقدسك، أن أحد يكون معك شريك، أن يكون معك، أن يكون أحد شريك معك، فأنت الواحد. وأعظم الثناء على الله وصفه بالوحدانية لا شك، لذلك مما يؤذي الله اتصافه بالولد، يؤذيني، يؤذي، لا أحد أذى، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يخلقهم يرزقهم ويجعلهم على الولد. وأعظم الثناء على الله ثناء بالوحدانية، وأفضل الدعاء ما كان فيه الوحدانية. لهذا أنه لما يونس عليه السلام دعا بالدعوة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك، توحيد، نجاه الله. فأعظم ثناء على الله هو بالثناء بالتوحيد، فهنا تسبيحهم وتقديسهم بالتوحيد هو أعظم التسبيح والتقديس. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والخلق إما أن يتكلموا بذلك حقيقة بالمقال أو بالحال. بالمقال يسبح شخص مسلم يقول سبحان الله سبحان، أو بحقيقة الحال مثل ما قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. حتى الحجار الأشجار تسبح كما نفقه هذا التسبيح، الطيور كما قال عز وجل: ألم ترون يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، والطير صافات كل قد عدل عليهم صلاته وتسبيحه، الطير يسبح، السماوات يسبح، وهكذا تصلي وتسبح. وهنا قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبحونه لماذا؟ له الملك، هذا كمال له. إذا كان فالله عز وجل يملك ما في الكون، فله الكمال المطلق، له الملك وله الحمد المطلق، لأن له الملك المطلق، وهو على كل شيء قدير، ملك وحمد وسبح، وهو على كل شيء قدير، لا يحتاج لشيء مما مضى من أفعال العباد أن يفعلوه، لا من التسبيح ولا من التحميد له. يسبح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه كامل سبحانه. قال: وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، أو قوله تعالى: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا إثبات كمال لله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا كمال. تبارك يعني بلغ في البركة النهاية وتعاظم، وصيغة تفاعل لا تطلق إلا على الله. فإذا الله عز وجل تبارك بلغ العظمة في كل شيء فله الكمال. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان اسم من أسماء القرآن، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو رحمة لنا، رحمة للمنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنزل رحمة أيضا وهو القرآن كما قال عز وجل. ونزل ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو رحمة. وهنا قال أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، فهو كامل يملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا لكمال وحدانيته، ولم يكن له شريك في الملك، ما أحد يشرك في ملكه، وخلق كل شيء لأنه كامل لم يشاركه أحد في الخلق. قال سبحانه ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ناصرين لي. وخلق كل شيء فقدره، خلق كل شيء مع خلقه قدر كل شيء تقديرا، جعل لكل شيء أجل وحساب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وما كنا عن الخلق غافلين. وقال عز وجل وما الله نعم وما ربك بغافل عما تعملون. ثم قال وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، لأنه كامل. وما كان معه من إله يعبد آخر معه، فلو كان معه إله آخر يعبد معه لذهب، إذن لذهب كل إله بما خلق. يذهب هذا يعبدونه، يذهب هذا بجزء من السماوات، ويذهب هذا بجزء من الأرض، لكن جميع ما في السماوات والأرض لله، فلم يذهب شيء وإنما كلها لله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، يحصل خصام فمن الغالب؟ لكن الله هو الواحد القهار القوي المتين الكبير العظيم، فهو له الكمال المطلق. قال سبحان الله عما يصفون، فهو الواحد ليس له شريك، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما هو حاضر ويعلم ما هو مشاهد ويعلم ما هو غيب. فتعالى عالم الغيب فتعالى عما يشركون سبحانه، فتعالى تعظم عما يشركون. ومما يحرم الشرك لأن أن الله يوصف بضد ما نزه الله عن نفسه. كيف؟ الله قال في مثل هذه الآية فتعالى الله عما يشرك، تعاظم عما يشرك، فيأتي هذا المشرك يقول لا أنت مشرك لا نصرف العبادة لك. فلما كان المشرك يضاد نصوص التعظيم لله مثل فتعالى الله عما يشركون، تعالى عما يصفون، كان الشرك من أقبح الذنوب. قال وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله لا مثيل له، فلا تقول رب العالمين جل وعلا مثل فلان، أو يده مثل فلان، أو صفته مثل فلان، فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ لأن الله لا يمثل أحد، فليس له مثل، وليس له مكافئ، وليس له سمي. قال وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الشهادة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله سواء باسماء وصفاته أو القول على الله في التحليل والتحريم من القول على الله بغير علم، ومن أظلم الظلم. ولا تقولوا لما تصف لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. فمن حلل وحرم ما لم يحلل ولم يحرم ما شرعه الله فقد كذب على الله، وأعظم الكذب على الله الشرك به سبحانه. قال هنا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كأن المصنف يسوق هذه الآية تمهيد للباب القادم، وهو إثبات صفة الاستواء لله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا تقل إن الله لا يستوي العرش، بل أثبت لله الاستواء على العرش كما يليق بجلاله وعظمته. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ساق هذه الآيات الست لإثبات الكمال المطلق لله عز وجل ونفي المثيل عنه جل وعلا، وأنه منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.